وجمع كبير جدا من الناس قاعد. فقعدنا نتناقش كده في الاسئله، فسالتهم في الشريعه المفروض ان انا اللي انا بقول عليهم دول يعني لو قلت لهم سؤال من اي سؤال يعني اتحلف. والمجمع اللي قاعد ده كله قعدوا يبصوا لبعض، محدش عرف يجاوب على سؤال، لدرجه ان الناس اللي قاعده قالت يا دكتور ارحم الناس بقى والله العظيم. ففي دكتور اسمه عامر، راجل صالح كده ومحترم، سجل هو الاسئله دي وقال احنا لازم نعمل الاجتماع في لجنة الفتوى، ولازم هنقعد ولازم هنوجد حل للأسئلة اللي انت سألتها دي، ولازم هيبقى لينا قرار فيها. مش مشكلة، نعمة ربنا سبحانه وتعالى. بعدين قعدنا مع الجنب كده، فبقيت اقول المسألة واقول حلها، اقول لهم المسألة واقول لهم حلها، بس في كل الاحوال قلت لهم ولكن اخوكم مش مصدر للتشريع، انتوا كهيئة يصدر منكم الفتوى دي. المشكلة دي حلها كذا، المشكلة دي حلها كذا، المشكلة دي حلها كذا، المشكلة دي حلها كذا. هم قالوا لي طب انت جايب الحل ده منين؟ السند بتاعكم. قلت لهم هو انا لو كنت لقيت لكم، لو انتوا كنتوا لقيتوا سند كنت قلت لكم انا السند. قالوا لي امال منين؟ قلت لهم ما تسالنيش عن السند، لكن هو ده الحل. لقيتوا غيره قولوه، ما لقيتوش غيره لو توجدوا ليها حل يا اما يبقى حلها زي انا ما قلتوها كده. القصه مش هنا، القصه في ايه؟ انت بتتكلم مع اعلى قاعده علميه موجوده في العالم العربي، يعني مستشار وزير الاوقاف ورئيس لجنه الفتوى. دي قصه ما هيش بسيطه، ما هيش قصه بسيطه، لكن الموضوع قصه عندنا. بس نعمل شويه اوراد، نواظب على الذكر ونواظب على ارتباطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم واوراننا. الدنيا بتختلف، عمرك ما هتبقى زي اي واحد قاعد، استحاله. النسيج فخر الدين قال العلم شأني، العلم شأني، والمريد زي شيخه، كل مريد يتبع ايه؟ شيخه. شيخك قال العلم شأني والمعلم قدوتي، ما قالش والرسول قدوتي، ما قالش والنبي قدوتي، قال العلم شأني والمعلم قدوتي، والغيب عندي اكمل الاعلام. كل ما هو يخص العلوم خاصة نسيج فخر الدين، وانت كمريد المفروض يبقى عندك صفة من الصفات دي. بس عشان تبقى لك صفة من الصفات دي، لو لم تكن مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتبطا بربنا سبحانه وتعالى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملاته على قد ما ربنا هيديك من علم، وهو ده الأساس، ده القاعدة الأساسية. قعدنا اتكلمنا في آيات كده من سورة البقرة، اتكلمنا عن الزكاة، تفسير الآية بتاعت الزكاة، الشريعة. بس لما جينا فتحنا بقى في استكمال الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الاثنين زي بعض. طب ربنا بيكرر في القرآن ازاي يعني؟ اتكلمنا على قول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا اتكلمنا فيه، لا تقولوا راعنا ولكم قولوا انظرنا. التفسير الحرفي، قالت اليهود النصارى ليست على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. ايه فايدة الآية دي؟ ايه الحكمة؟ طبعا احنا نتكلم في وادي تاني. فالقعدة اللي احنا بنقعدها ديت بلا شك ممدودة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وعشان محدش يحسي ان الكلام ده جايبه من دماغي، انا بقعد اسمع الدرس زيكم كده تاني، واقعد اقول ايه واقوم ارجع عشان اسمع اللي اتقال، عشان افهم اللي اتقال. يعني بقعد اسمع الدرس وتعلم منه تاني، وساعات اقول ايه ده والكلام اللي بيتقال. فده امداد ربنا سبحانه وتعالى. فيش برهاني ملوش ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده الاساس. على قد عيوبنا وعلى قد ذنوبنا وعلى قد وعلى قد وعلى قد، بس لازم يكون لك ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم. ارتباطك بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقول، بمحاوله التقليد، انت بتحاول، ده الاساس. وبعدين كل الاوراد اللي بتتاخد اذن، ولازم اللي يديك الاذن يبقى ماذله من حضره النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدي الورد ده. ولو ما فيش اذن ما كانش حد فيكم قدر يمسك السبحه ويعمل حتى الاساس، لان الاوراد ليها ملائكه وليها انوار. ولو صاحب الطريقه ما هوش واعي كان خرج مننا مجاسيب زي ما انت عايز تقول، لكن انت بتاخد الطريقه من هنا وبتبقى محفوظ في اهل بيتك، ومحفوظ في عيالك، ومحفوظ في شغلك، ومحفوظ في كل حاجه. لا شفنا واحد من عندنا انجذب، ولا واحد مخ ولخلخ، ولا شفنا واحد ماشي عريان في الشارع من بسم الله ما شاء الله، كل واحد فيكم بسم الله ما شاء الله عينه قد كده يقول ويتكلم ويقول اللي عايز يقوله. في الطرق الثانيه ما بيتحملوش عشر الاوراد ده اللي احنا بنزعق له ونقول له اعمل اوراده، هتلاقيه عامل اوراد اكتر من اي واحد اي طريقه ثانيه. اسمه محض. فانت مأذون باوراد وما بعملهاش، ربنا يستر معنا كلنا رب العالمين. هو ده الاساس. يعني يا اخوانا الدرس 51 من اول ايه 110، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون خبير. هنا بيقول ربنا في الايه دي شرع تقيم الصلاه تصلي وتؤتي الزكاه تزكي، وكل شيء تفعلوه من خير يحسب لك عند الله لان الله بما تعملون خبير. لكن ديها كلام مع السالكين الى الله. الواجب على المريد إقامة الصلات أو الموصلات، الواجب إقامة الصلاة، الواجب على المريد إقامة الموصلات. أي الموصلات؟ الأمور التي تربطك وتوصلك لله عز وجل، دي إقامة الصلاة. الصلاة جاية من صلة، والصلة جاية من الارتباط، والارتباط واجب على المريد إنه يترك جميع الأبواب اللي توصلوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنا يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن ربنا قال لحضرة النبي يا محمد لو استفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم. يعني الأساس إنك تخش من باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإقامة الصلاة والاتصال والارتباط بسيد الخلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ده المطلوب منك في إقامة الصلاة. إقامة الصلاة، ها؟ الصلاة عامة وشمولية، تشمل كل وصلة توصلك لذاته صلى الله عليه وسلم. إحسانك لأخوك صلة، الكلمة الطيبة صلة، الإنفاق على المسكين صلة، الإرفاق على الفقراء صلة، حسن الظن بالناس صلة، كل دي صلات تربطك به صلى الله عليه وسلم. فيكون ارتباطك به صلى الله عليه وسلم كل سكة، كل سكة من دي هي سكة ارتباط به صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأساسية الصلاة، لأن الصلاة وقت بتصلي بتكتب اسم أحمد، فصلاتك تجه بها إلى الله عن طريق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي فخر الدين يقول إني إذا صليت صلى أحمد ومحمد، محمد الهيئة أحمد العبادة. فبتكتب اسم أحمد في الصلاة عشان صلاتك تقبل ربنا سبحانه وتعالى. ادي اول الصلاة، دي القاعدة الاساسية. فاذا لم يكن لك صلة في الصلاة بالله فليس لك صلة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان صلاتك لله واخد قبلتك وامامك ووسيلتك النبي صلى الله عليه وسلم. اقامة الصلاة واتوا الزكاة يعني المداومة بالتوسل لربنا سبحانه وتعالى. طب ايه اللي جاب الزكاة للتوسل؟ الزكاة آتية من تزكية النفس، وتتزكى النفس بالذكر، وترتقي النفس بالتوسل. وإحنا عارفين التوسل ده كله مع مين بقى؟ مع الموصلات إلى الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده مع ده. فلابد لك من التوسل، ولتوسل بالحبيب إلى الحبيب لتحظى بالإجابة من قريب، فتتوسل لربنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تتوسل بالأعمال الصالحة، أو تتوسل بالذكر. ما هو الذكر ده توسل، ما هو ذكرك لربنا نوع من أنواع التوسل. وما تقدموا لأنفسكم من خير، ربنا بيقول تقدموا لأنفسكم، هو في واحد بيقدم خير لنفسه؟ ما حدش فكر اللحظة في الآية دي. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، تقدم المفروض الواحد بيقدم خير للغير، فلما يقدم خير للغير يجد عند ربنا. طب ده ربنا هنا بيقول لأنفسكم لكم. لما هناخد من باب الظاهر، الخير اللي انت بتعمله للناس هيترد لك كأنه بتعمله لنفسك، ده التفسير الشرعي. لما ذكرت ربنا، ولما فتحت أبواب الوصول لربنا، ولما أطرقت الأبواب وفتحت التوسل لربنا بالأعمال الصالحة بالأوراد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكلام اللي انت بتعمله ده هيرجع نفسك، فيؤدي إلى تزكية النفس. لذلك يقول قد أفلح من زكاه على النفس. الله، ايه الموضوع يا اخوانا؟ يعني الايه كده واخده اتجاه تاني خالص خالص، مش قصه فلوس بقى، مش قصه صلاه وزكاه بقى، لا، ده ابواب للخير. وقال لك على ان يكون عندك اليقين التام بالله بان جهادك، خد بالك بقى من الحته اللي انا بقولها دي، لابد أن يكون عندك يقين بالله بأن جهادك إلى القبول من ربنا سبحانه وتعالى واستعطاف قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون على يقين بأن أعمالك مقبولة وأن الثمرة ستجدها. بص بقى مشروطة ازاي، عشان كده قال يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من روح الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مش يغفر الذنوب جميعها، لو قال يغفر الذنوب جميعها يبقى ذنبك انت بس، لكن يغفر الذنوب جميعا لكل اللي يحبك واللي تحبه واللي يسلم عليك واللي تسلم عليه واللي يبقى معاك واللي اخوانك وحبايبك، ان الله يغفر الذنوب جميعا كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تصافح المؤمنان تتساقط ذنوبهما كما تتساقط اوراق الشجر. الانسان لما يتوضا كلامك لاخيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تتساقط الذنوب، عشان قال كده عليه جميعا. انت سالك الى الله لازم عقلك وقلبك يبقى بيبص في الايه. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هم قالوا هيخش الجنه اليهود والنصارى، طب والمسلمين وقعوا من قعر القفه يعني؟ فربنا قال ازاي هاتوا برهان. لذلك لما نيجي نشوف نعمه ربنا كسالكين الى الله هتلاقي الجماعات اياها بيقول لك يا اخي قول كذا كذا، قول الصبح سبحان الله وبحمده وعندك عقيده بكذا وده حرام وده حلال وده ينفع وده ما ينفعش، وانت لازم تسمع الكلام اللي انا بقوله لك علشان في الاخره هتخش الجنه. ها طب افرض ما دخلتش، افرض انت طلعت كذاب، ساعتها اقول لك يا كذاب خد بالك روح انتحر استشهد. ضحك على عيل وخلاه ارتكب جريمه قتل وافسد في الارض وانتحر، وفي الاخر يقول له عشان مكانك في الفردوس الاعلى. وانت عارف ان في الفردوس الاعلى دي اصلا قاعد في، وانت عمال توزع هي شقق في السلام عمال عقود الايجار بتاعتها، خد وانت داخل الفردوس وانت داخل جنه الخلد وانت داخل. الشيخ يقول اللي عاوز يعرف مكانته عند ربنا هيعرفها في الدنيا. اول حاجه وانا طفل صغير عجبتني قوي الكلمات، يعني دخلت دماغي كده وما كانتش عايزه تطلع من دماغي لحد النهارده، لما سيدي فخر الدين بيقول اخوي اللي هيخش الجنه بيبقى عارف هو فين بالظبط. انما احنا ما بنقول لك في الاخره ان شاء الله تخش الجنه، طب ان شاء الله ما دخلتش الجنه ايه اللي هيحصل؟ نرجعك تاني؟ قال ابن الطريقه لابد ان يعرف ان هو فين بالظبط وهو عايش. عجبني جدا، من زمان كنا نسمع يقول لك اعمل كذا واعمل كذا وتدخل يا عم مش مفيد ما دخلتش. طب هو انت دلوقتي يعني كل حاجه وليها نتائج، افرض انت هتقول نتيجتك يوم القيامه يا سنه بيضاء، افرض انت طلعت بتضل ازاي؟ اجيلك ازاي؟ فكلمه دخلت في دماغه وما طلعتش. بس انا كل شويه اقعد اقول ايه؟ طب انا هعرف ازاي يعني؟ قاعده ما حدش كان بيقعد يدينا درس زي حضراتكم كده، كانوش بيعبرونا، كاننا احنا كده ايه على المجتمع. وكتير قوي لو الا الناس الطيبه بقى من المرشدين، كتير قوي لو مرشدك بص لك كده وقال لك ازاي يعني انت عامل ايه؟ انت اللي تروح وانت اللي تجري وانت اللي تعمل انما هنا ميغا الحمد لله والشكر لله. قال لك ايه بقى؟ قال اذا انت مت وسط جماعه الذاكرين تحشر مع جماعه الذاكرين، يحشر المرء مع من؟ الحمد لله. هذا اول جزئيه الاولى. الثانيه الحديث اللي قلناه قبل كده اللي هو يا بعصام والله يوم القيامه وناس ما هم بانبياء ولا شهداء. اذا انت قعدت في المجموعه دي وحبيتوا بعضيكم محبه خالصه لله ضمنت ان انت يوم القيامه يبقى تبعث على منابر من النور، لان النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث والحديث يكون عكسه والعياذ بالله. لذلك احضروا لنا اول حاجه ابليس يعملها يبعدك عن جمع المحبين ويخليك لوحدك، يقول لك تعالى كده لوحدك خلاص طارت لوحدك، يا مع الذاكرين ولا مع المحبين. قال لك لما تعمل اوراق وانت ما خدتش ذكر القلب يبقى انت ميت على الاسلام، اذا خدت ذكر القلب يبقى ميت على الايمان، يبقى انت مع مين؟ مع المؤمنين. اذا انتقلت من ذكر القلب الى ذكر الروح بقيت مع المحسنين، اذا انتقلت من ذكر الروح الى ذكر الاصطلاح بقيت دخلت في مراتب الاحسان الكبرى. حالك اصلا وانت في مراتب الاحسان الكبرى دي اصلا الستاره بتتشال بتشوف كل حاجه، يبقى هتعرف ولا مش هتعرف؟ قال ايه الاسلوب اللي بقى؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. واحد بيقول لسيدي فخر الدين كده، بقول له ليه مش حاطين في عوراتكم الحديث بتاع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم؟ قال له يعني انت بتحكم علي ان انا اقف في طابور الميزان وانا لسه عايش في الدنيا؟ يعني انا بقى عايش في الدنيا وعمال استعد للميزان؟ ما انت كده بتزود الحسنات عشان ايه؟ عشان الميزان. يعني انت عارف ان انت واقف فين؟ قال له لا يا اخوي احنا ما دي سكتنا، احنا سكتنا الى الله سكة الصالحين، ما نعرف الميزان. قال له حتى قال له اخي اللي بيحضر الميزان ده، قال له هو ده قاعد في بيته بياكل وبيشرب؟ قال لا في طابور. قال له يعني قد طابور الكبعية؟ قال له قد ايه الطابور؟ الراجل ما عرفش يرد. قال له واقف كم سنة؟ قال له 50,000 سنة. قال له عاوزني اقول سبحان الله وبحمد سبحان ربي العظيم عشان اروح اقف 50,000 سنة؟ انت جاي كده، انت جاي كده تكرمني ولا جاي تنكد عليا؟ قال له انا ماشي الكلام ده لان شغلنا كله مع ربنا سبحانه وتعالى مع حضره النبي هو كده. الكل حزب يمهد للامل لنفسه ويظن ان جالي حاله، ولكن مجرد الحسبان دون تحقق البرهان لا ياتي. اهو مجرد الحسبان دون ايه؟ التحقق بالبرهان. احنا الفرق الناجي اديني اثباتك. ربنا قال برهان. الصوفيه جابوا البرهان، الصوفيه جابوا البرهان. قال احنا جماعه شتى من بلاد شتى دايما بنجتمع على ذكر الله، نزلنا تحت مصف الحديث ده منابر من النور. حلو، ادي اول واحد تحبنا في الله وكله فيه محبه في الله. التالتة بتاخد اوراد وبتمسك سبحتك ما بتحطهاش في جيبك، تحطها في جيبك لا تلومن الا نفسك، وهي حياه واحده بموت واحد او عدم موت. لسه في ذكر لسان وماسك سبحتك وبتعمل اورادك وقضاء ربنا جه، يبقى انت مت ولم يزل لسانك ها ربا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده ايه؟ لما الصحابه شافوا هياكل نورانيه فقالوا يا جبريل؟ قال لا. قال يا اولياء يا جبريل؟ قال لا. قال اولياء يا جبريل؟ قال لا. قال فمن هؤلاء يا جبريل؟ قال هم قوم من قومك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له دول انبياء يا جبريل؟ قال له لا. هياكل نورانيه كده ولا دول اولياء؟ قال له لا. قال له من دول منين؟ قال له دول من قومك. قال ايه حالهم بقى؟ قال له ماتوا ولم يزل لسانهم رطبا بذكر الله. عشان كده سعادتك بيدوك سبحه تنك تعمل بقى اوراد وانت ماشي. دخلت شغلك طاف جيبك، خرجت من شغلك طلعت سبحتك، ما مسكتش سبحتك في الطريق لا تلومن الا نفسك. يعني حطمنا ابواب النجاه لان كل المشايخ مش عايزيننا نحضر يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال قواعد عدم حضور يوم الحساب. يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس تسوق. وشغلانة صعبة جدا زرقاء. الصالحين ربنا أرسلهم عشان يعلموا اللي زي حالتنا ويفتح لهم أبواب يبعدوا عن يوم القيامة. مات ولم يزل لسانه ربا بذكر الله. معاك سبحتك وعمره فيه أوراد بتخلص، مفيش أوراد أصلا بتخلص. صح. التاني عندك محبة وجماعة المحبين. انت مرتبط مع جماعة المحبين. اذا اراد ابليس ان هو يقتنصك خرجك بره جماعة المحبين، اصبحت لوحدك. لا يطبق عليك الحديث لا ده ولا ده. يبقى انت اوتوماتيك مالكش دعوة بماتوا لو بيسأل لسانهم رطبا بذكر الله، لانك عمرك ما هتمسك سبحتك طول ما انت قاعد لوحدك. لو مسكت سبحتك كنت قاعد لوحدك ده ابليس يعمل محاكمة للشياطين اللي حواليك واللي حوالين بك واللي بك، ده يحكم عليهم بالاعدام. ذلك المشايخ قالوا لا يأكل الذئب الا الشاق قاصية. فانت وسط الجماعة داخل في الحمى، عندك 30 طن سنوب تخرج ما عندكش ولا جرام ذنب حد. قال ذهب المفردون، ذهب المفردون، ذهب المفردون. قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ عشان كل واحد فيكم ممكن يفرط في الحضرة عادي. انا عندي شغل، طب بعد اذنك اروح سماح الحضرة النهار. ما لم تكن مأمورا سماح، لكن لا هيرفضوك لو سبت لو رحتش. لا ربنا ما ربنا ادى ادى ادى. لكن تروح الشغل بمزاجك وتيجي بمزاجك، اصلي هيخش لي ما اعرفش كام يا اخي ان شاء الله عنك ما دخلك الفلوس. ذكر ربنا رقم واحد. قال ذهب المفردون، ذهب المفردون، ذهب المفردون. قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال هم اناس حط الذكر عنهم اثقالهم. وفي روايه اوزارهم، يعني اوزار الذنوب الاثقال. شتمت واحد، سبت واحد، لعنت واحد، اختبت واحد، عكيت على واحد ها وعملت فيه زومبا في واحد. لما تيجي تحضر حاضرة الذكر تخرج من اليوم ده كله نظيف فيغيبك عن حاضرة الذكر. عشان كده حديث طويل يقوله سيدنا أبو بكر بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين يا رسول الله، مين أحسن واحد في المسلمين؟ قال الزاكرين قال من أفضل المنفقين، أحسن واحد في المنفقين. قال الزاكرين قال من أفضل المصلين، أحسن واحد الصلاة بتاعته تطلع يعني. قال الزاكرين قال من أفضل المجاهدين. قال الزاكرين 20 سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الزاكرين. فنظر سيدنا عمر وقال لسيدنا أبو بكر والله يا أبا بكر لقد ذهب الزاكرين بكل الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذلك يا عمر. فأول حاجة إبليس يديك استمارة 6 من الحضرة، اقعد بقى على القهوة، اقعد عند والدتك، اقعد مع عيالك، اقعد مع مراتك والحضرة شغالة، حضرة الذكر شغالة. أروح شغل بقى فوق البيع عشان أزود دخلك. نبي طب زود دخلك في أي يوم غير يوم الحضرة؟ عشان كده قال كل قال لهم كل هاتوا برهانكم إن كنتم إيه صادقين. لو أنتوا صادقين هاتوا البرهان بتاعكم. مش هيجيبوا البرهان يجيبوا منين؟ هيجيبوا البرهان فين؟ مفيش برهان. نعم تمام كده. نعم ربنا قال بلى من أسلم وجهه لله. من أسلم وجهه لله. طب انت هتسلم وجهك لله ازاي؟ ربنا قال فأينما تولوا ها فسمى وجه الله. سيدنا علي بن أبي طالب يقول أنا والله وجه الله. إذن الآية دي تشير إلى إيه؟ إلى المراقبة. تشير إلى إيه؟ إلى المراقبة. لأن المراقبة لابد لك أن أنت يكون لك قدامك في عينك وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم ارقبوا الله في وجه رجل صالح. من هنا بتجي المراقبة. ده إيه؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقف تحت محسن عند محسن دي. وهو محسن قال إيه بقى؟ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنقول بقى من تالي نزلت الآية فين دي؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من وصل إلى مرتبة الإحسان فهو أصبح منين؟ من أولياء الله الصالحين. ثم اتقوا وأسلموا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والله يحب إيه؟ عشان كده قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فين؟ عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا من وصل إلى مرتبة الإحسان فقد وصل إلى مرتبة إيه؟ الولاية. يبقى وانت عايش عندك برهان ولا ما عندكش برهان؟ عندك برهان. قل هاتوا برهانكم. فين البرهان بتاعكم؟ سموا سيد إبراهيم الدسوقي برهان الملة والدين. ليه؟ سيد إبراهيم عنده كل حاجة بإيه؟ بإثبات. ما أقول لك يا فلان وإحنا قاعدين مع بعض كده أنت في مرتبة إيه؟ على طول إكس. هتقول في مرتبة الإسلام. طب ولو واخد الإذن بذكر القلب مرتبة الإيمان. ولو الذكر اتنقل من اليمين إلى الشمال هتقول في مرتبة الإحسان. عرفت مقامك ولا ما عرفتش؟ ها عرفت ولا ما عرفتش؟ أنت عارف نفسك وأنت عايش. الإسلام كده يعرفك قدرك عند ربنا. السيد فخر الدين يقول ايه؟ بيسألوه في الآية بتاعت في الحديث بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له المؤمنين كلهم هيشوفوا ربنا فبيقولوا له هو كل الناس هتشوف ربنا يوم القيامة؟ قال يا أخويا اللي ما هيشوفه في الدنيا ما يشوفه في الآخرة وما يعرفه في الآخرة. اللي هو مش هيشوف ربنا في الدنيا مش هيشوفه فين؟ في الآخرة. كلمة دي اتقالت. طب ازاي؟ طب يعني الواحد لازم يشوف ربنا في الدنيا عشان يشوفه في الآخرة؟ طب اشوف ربنا ازاي في الدنيا؟ في الاول خالص بتشوف وجه الله في الخليفة. فانت وانت في ذكر اللسان فأنت في معية الخليفة. مرعبتك لمين؟ خليفة. أنت في معية بتاعته. يعني إيه في معيته؟ في رعايته. لما تنتقل من الإسلام إلى الإيمان، من ذكر اللسان إلى ذكر القلب، لما تتنقل من ذكر اللسان لذكر القلب، أنت دخلت في معية قبالك سيد إبراهيم. ياخدك سيد إبراهيم ووديك فين؟ سيدنا الحسين. يبقى أحوالك مع مين؟ مع سيد إبراهيم وسيدنا الحسين. طب ولما تخش في مرتبة الإحسان تبقى في معية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بك أن تكون في معية النبي فتكون في حضرة ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الأساس. فالمفروض أن أنا لما باخد الطريقة بجتهد عشان اتنقل من ذكر اللسان لذكر القلب، خوفا من العمر يعدي وانا لسه ما انتقلتش. طب انا ما اتنقلتش، طب خلي سبحتك على طول في ايه؟ في ايدك، ما تسيبهاش. ممكن واحد ينام وما يقومش، يبقى سبحته في ايده قبل ما ينام وبيعمل اوراد، ويبقى نايم على الذكر، يبعث على الذكر. من مات على شيء، من مات على شيء بعث عليه. فاللي يموت على الذكر يبعث على الذكر وفي نفس، وخليك لكن اجتهادك اساس انك انت تنتقل من الاسلام للايمان. لو ما انتقلتش يبقى حياتك راحت هدر. طب انا بحاول، طب سبحتك في ايدك، ما تعرفش قضاء ربنا ممكن يجي ازاي. طب انا عيان ومريض، امسك سبحتك في ايدك واعمل اوراضك وانت عيان ومريض. علشان لو كان ده الختام يبقى لسانك رطبا بذكر الله. سيدنا فتحوا لنا ابواب السلوك الى الله. فالاساس الذكر، المحبة، الذكر، المحبة، الارتباط به صلى الله عليه وسلم. فتح اللهم كلمنا لا تهنا رب العالمين. اللهم نشلنا بالأوراد وأجلنا بالأراضي رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أتمم علينا نعمتك يا رب العالمين، أتمم علينا نورك يا رب العالمين، أتمم علينا عطائك يا رب العالمين، أتمم علينا بكرمك يا رب العالمين، أتمم علينا من نفحاتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اكرم اخواننا في كل مكان يا رب العالمين، اخواننا المغتربين اللهم رب العالمين، وسع قلوبهم وعقولهم يا رب العالمين، حببهم في الذكر يا رب العالمين، باركنا اللهم واياهم في ذكر اللسان ذكر القلب ذكر الروح ذكر الاسم. افتح لنا باب حمدك وعند حمدك وباب شكرك وشكر شكرك وغايه شكرك لمشاهده وجهك الكريم يا رب العالمين. جاء حرف النبي وسلم الفاتحه.